ليلتنا في حساب الليالي الساحرة والفتنة الغامرة التاسعة بعد 108، وفيها الحلقة التاسعة من القصة الغريبة والحكاية العجيبة التي وقعت في سالف العصر والأوان للإخوة الثلاثة نعمان وحمدان وزكوان والشجرة وحكيم الزمان. ما أعجب أن يكون الآباء الظالمين الأبرياء، ظالمون أبرياء، عبارة تتسع للآباء وغير الآباء. الخير يستهدفون غير أنهم يخطئون، فيقال لهم الظالمون وهم أبرياء، عبارة رنت في الفضاء فكان لها في سمعي أبعد الأصداء. فأنا الظالم البريء، أنا الظالم البريء. مولاي شهرزاد، سمعتك يا مولاي تردد من روايتي عبارة، يبدو أن لها عندك موضع الصدارة. الظالم البريء. لا يعفي استهداف الخير من المسؤولية عما يقع من الشر. سنرى فيما تخصين إيضاحا لما تزعمين. فهل أتابع الحديث؟ ليتك تفعلي. حبا وكرامة يا مولاي. بلغني أيها الملك السعيد ذو الرأي الرشيد والروح الجديد أن نعمة قد دفعها القلق إلى معاينة الأشجار قبل أن يطلع النهار، فوجدت شجرة نعمان قد جادت وحدها بالثمار، وأن حلمها قد تحقق وأن القدر بها ترفق. وما إن داعبت الفرحة وجدانها حتى عقد الخوف لسانها، إذ سمعت وقع أقدام مقبلة، فإذا هي تواجه مشكلة وخشيت أن يفتضح أمرها وينكشف سرها ويهتك سترها. سعدة، هذا ما كنت أتوقع. فماذا نصنع؟ لا عافي عليك من الأحباب. هذا وقت حساب؟ فلنختفي هناك خلف اللبلاب. احبسي أنفاسك. دعني. هذا أبي. مولاي. ووزيره. دعني. مولاي. سعدة. أرأيت؟ عجيب، بل رهيب رهيب. شجرة الصعلوك وحدها قد أثمرت. الشياطين علي تآمرت، فدعني أزيلها من جذورها. لا لا يا مولاي. فماذا أنتظر؟ هل أترك أملي وهو يحتضر؟ اصمتي. لا، سوف أخرج لأمنع هذه الجريمة. قدري العواقب الوخيمة. مولاي، القدر يجور والنفس تثور والدنيا تدور وتدور وتدور. أصابني الغثيان وما عدت أقوى على الاتزان. إني أترنح، إني أترنح. مولاي أعني، مولاي أعني على الاستناد إلى جذع الشجرة. لن أبقى وراء الأسوار بينما الأخطار أمامي تخطف الأبصار. اخفض من صوتك. وددت لو صحت في الناس. أتركوني أتركوني، فالمتآمرون يغتالوني بودي لو جمعت أهل هذه البلاد لأشهدهم على هذا الفساد. لا تثرثر بلا فائدة، فإرادة الأقدار لا تغيرها يد جاحدة ولا تبدلها نفس حاقدة. مكتوب لك أن نعمة تزف إليك، فلا عليك مما يجري، فما تريده الأقدار حتما يسري. يا وزيري. مولاي، هل انفرج صدرك واستيقظ صبرك؟ دعك من صدري وصبري، فلا بد مما ليس منه بد. ليس من الحكمة أن نعاند الأقدار، ولا من العدل أن نزيل الثمار. لقد قام على العدل سلطانك، فكيف يختل في يدك ميزانك؟ أعن لي أن يختل الميزان أو أن أفكر في عدوان؟ خلت أني أدفع شرا بابنتي يحيق، وظننت أني بنزع الشجرة أطفئ الحريق. ولو طاف بخاطري أني عن العدل أنحرف، لما دار ما الذهن إليه ينصرف. غير أن العدل إذا ساد لا بد أن يشمل كل العباد، فليس إلى استثناء ابنتي من سبيل، فابحث لمن صرفت إليه عن بديل. هل ذهبت عنك الهواجس؟ ما خشيت إلا التسائس. لو لم أثق في عدل السلطان ما اخترت لك ابنته يا نعمان. ولكن الوزير والسلطان ما برحا يفكران في حل بديل. ليس عن الحق يا ولدي بديل. هل توصلت إلى حل؟ الرأي يا مولاي عندي. قل فقد كنت وما تزال سندي. أن نحقق أمرين، فلا نكيل بكيلين، ونرد لنعمان الصاع صاعين. فكيف نجمع بين هذين المتناقضين؟ عقد الزواج يا مولاي طرفان، وكلاهما موافقان، أنا ونعمان. لا بد يا مولاي للوكيل من الرجوع إلى الأصيل. نزولي على حكم الأقدار يرتب كل الآثار. ليس له من أثر إلا أنك اخترت لابنتك من ارتضيت، فإن أبدت هي رفضا أو قبولا فلست مسؤولا. ها، تقصد أن موافقتي؟ موافقة وكيل تظل معلقة على رضا الأصيل. ها، فلا يصح عقد القران إلا إذا وافق الزوجان. رائع رائع، ولكن ماذا يا مولاي؟ ما عساه يكون رأي الأميرة؟ ما أظنها يا مولاي تستبدل بالتاجر والأمير مثل هذا المضيع الفقير. نعم، ولكني مع ذلك إلى التثبت من موقفها أميل. هذا بالقطع أفضل. لم تنتصري كما تتوهمين. هذا ما تظنين. أنت أقرب إلى الهزيمة منك إلى الانتصار. أليس نصرا أن يكون لي حق الاختيار؟ في الأمر ما يضحك، بل ما يهلك. ما يهلك من الضحك، لا أميرة ولا ملك، بل الفقير قد ملك. يا لسخرية الأقدار. عرفت كيف تختار. ألم تعثروا على الأميرة؟ ليس بعد. فأين ذهبت؟ ربما علمت. بماذا؟ بفوز نعمان، فأثرت الاختفاء على عصيان أمر مولاي السلطان. فابحثوا عنها في كل مكان، ولا تعرضوني لمثل هذا الهوان. أريدها أمامي قبل أن أفرغ من بياني. أمر مولاي. أيها الضيوف الكرام، السلطان. نعم نعم، يسعدني أن أعلن فوز الفتى الهمام. تهانئي يا نعمان. شكرا لك ولمولاي السلطان. فليأذن لي مولاي ببيان. تفضل يا حكيم الزمان. اختارت الأقدار فأحسنت الاختيار. لا تكف عن الضحك. وإذا كان مولاي السلطان قد رحب بالفتى نعمان فقد بقي أمر هام. فما هو يا حكيم الزمان؟ وساد الجمع سكون تام، والكل يتساءلون في اهتمام، ألم يفز الفتى الهمام وتحققت له الأحلام؟ فما عساه يكون هذا الأمر الهام؟ وبينما الجميع على هذا الحال، ظل السلطان مشغول البال. لقد سرقنا الوقت يا سيد الأنام، وتسرب الظلام، وشخشق النور، وزقزق العصفور، وأدركنا الصباح، فالكلام غير مباح، ودمي غير مستباح. إلى ليلة أخرى يا شهرزاد، ولن أخلف يا مولاي الميعاد. وهنا أدرك شهرزاد الصباح، فسكتت عن الكلام المباح. وبهذا تنتهي الليلة التاسعة بعد 108 من ليالي ألف ليلة، كتبها كمال إسماعيل، ويخرجها محمد محمود شعبان.